الشيخ الألباني. نعم. أتكلم من الإمارات. أهلا. جزاك الله خير. سمعت أنا شريط حديث بخصوص التعامل مع البنوك الإسلامية. نعم. بلغني أن يعني هي طريقة الربا بس لف ودوران يعني. اي نعم. فأنا خذيت سيارة فأريد أطهر مالي، هذا كيف يكون؟ تطهر مالك نعم. من امتى انت اودعت مالك في البنك الاسلامي المزعوم؟ انا يعني اشتريت سيارة عن طريق البنك يعني. الطريقة هذه ايه يعني هي قيمتها 43,000، وعن طريق البنك سووا لي 43,000 بنك بين الاسلامي. اي نعم. فما ادري كيف الحين تكون، هل ابيع السيارة ولا كيف؟ وامتى بيتم السداد؟ تم السداد خلاص، خلصت يعني تقريبا. الحين السيارة معي سنتين معي. يعني انت سددت ما عليك. سددت كل ما عليك. وبقيت السيارة لحسابك الخاص. اي نعم موجودة معي. طيب يوم تعاملت مع البنك ودفعت 3,000 زيادة، كنت مقتنع انه هذا التعامل شرعي؟ نعم كنت مقتنع يعني، ولذلك ذهبت الى بنك دبي الاسلامي. إذا أمرك إن شاء الله سهل، وهو أن تتوب عما فعلت، وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبخاصة أن تتصدق من مالك الحر. مفهوم الجواب؟ نعم الجواب مفهوم؟ مفهوم يا شيخ. طيب هل من حاجة أخرى؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. قلت أمس قالوا لي أنك كنت يعني مريض، شفاك الله إن شاء الله. الله يحفظك. ما كنت مريضا، ربما كنت مستريحا نائما. أما أنا فالحمد لله. وإن كنت أشرفت على 80 فلست مريضا. ما شاء الله. لكني شيخ كبير. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.